يقول السائل: امرأة معلمة تركت التعليم لوجود الاختلاط وأخذت إجازة سنوية بدون مرتب، ولكن مرتبها لا زال ينزل، فما حكم هذا المال؟ وإذا كان ليس من حقها فهل يجوز أن تعطيه لزوجها الذي عليه دين؟ على كل حال هذه المسألة مشكلة، هذه المسألة مشكلة، لكن أنا أرى أنها تبلغ الجهة المسؤولة، تبلغ الجهة المسؤولة عن صرف الراتب، لأنها أخذت إجازة بدون مرتب. فالذي يظهر أن المرتب، بل هو الأقوى، أن المرتب لا يحل لها ولا يباح لها أخذه، لأن المرتب مقابل العمل وهي لم تعمل. والسائل يقول أيضا: هل لها أن تعطيه والدها إذا كان عليه دين؟ الجواب لا، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهي لا تستحق التصرف في هذا المال حتى تعطيه من تشاء، لأنه ليس مالا لها، إنما هو مال للجهة المسؤولة التي تصرف المرتب. فهي تخبر الجهة، إن سمحت الجهة بذلك فلا بأس، وإن استردت الجهة منها هذا المرتب فهذا المرتب لا يعني يجب عليها أن تعيده لهم، لأنها لا تستحقه. لكن الذي يظهر أنهم سيستردونه منها، يعني بعد فترة من الزمن لو عادت إلى العمل سيستردون هذا المال منها، لأن هذه الأمور لا تمر على المسؤولين عن الأمور المالية إذا كانت الأمور المالية متعلقة بالصالح العام. فالذي يظن أنهم سيستردون هذا المال منها، لكن أنا أقول تخبرهم ابتداء، والمال لا يحل لها بأي حال من الأحوال، لأن المال إنما حل لها مقابل العمل وهي لم تعمل. نعم. يقول السائل: أشخاص اشتركوا في جمعية مالية فيما بينهم، نعم، وذلك بتجميع مبلغ من المال في كل شهر ويعطى لأحد منهم وهكذا حتى نهاية الجمعية، ولكنهم علموا بأنه تجب الزكاة على أموالهم هذه، فما كيفية هذه الزكاة؟ شكرا. لا خلاص بارك الله. هذه الجمعية مشروعة، لأنها من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التعاون على البر والتقوى، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والذي يقول أن الزكاة واجبة فيها قوله فيه نظر، الذي يقول أن الزكاة تجب في هذا المال المشترك قوله فيه نظر، لأن الزكاة لا تجب في المال المشترك إلا إذا كان من بهيمة الأنعام، إذا كان من بهيمة الأنعام بشروط، بستة شروط، وهذا ليس من بهيمة الأنعام، فالزكاة لا تجب في هذا المال، الزكاة لا تجب في هذا المال. أنا كنت أظن أن الأخ سيسأل هل يجوز هذا العمل أو لا يجوز، يعني هل تجوز هذه الجمعية أو لا تجوز، لأن بعض المعاصرين يقول هذا العمل لا يجوز لأنه من باب القرض الذي جر نفعا، لكن الصحيح أنها جائزة إن شاء الله، والزكاة لا تجب فيها. نعم. يقول السائل: الحج والعمرة للمسلمين المقيمين في أوروبا في وكالة سفريات يطلبون 24,000 وهو يربح 12,000 ريال، يعني يتاجر بأركان الإسلام، فهل يجوز هذا؟ وما هو الحكم شرعا؟ وهو يلزمك بهذا لأن التأشيرة لا تؤخذ إلا من عنده. أعيد السؤال. يقول: الحج والعمرة للمسلمين المقيمين في أوروبا في وكالة سفريات ويطلبون في وكالة سفريات، أيوة، ويطلبون 24,000 ريال وهو يربح 12,000 ريال، يعني يتاجر بأركان الإسلام، فهل يجوز هذا؟ وما هو الحكم شرعا؟ وهو يلزمك بهذا لأن التأشيرة لا تؤخذ إلا من عنده. على كل حال إذا كان هذا كافرا، الإشارة التأشيرة لا تؤخذ إلا من عنده، فالإثم عليه، لأنه لا كفر يعني لا ذنب أعظم من الكفر. لكن أنا يعني أنا حقيقة ما اتضح لي المراد السائل، مراد السائل أين السائل؟ أين الأخ السائل؟ يعني لو يوضح لنا المراد، كيف يعني يربح 12,000 ريال كذا؟ مسلمين؟ طيب هو يقدم خدمات، يعني يقدم خدمات غير التأشيرة؟ على كل حال يا أخوان شوفوا، إذا كنتم يعني مجبرين على هذا الأمر ومكرهين على هذا الأمر فأنتم إن شاء الله توجرون، والإثم على الآخذ، الإثم على الآخذ، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فالحاج إذا كان الحج يكلف عليه مثلا 10,000 ويؤخذ عليه مثلا 20,000، بأي وجه حق يؤخذ عليه يعني العشرة الزائدة؟ يعني تؤخذ بدون مقابل. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا كان الآخذ إنما يأخذ هذا المال على هذا الوجه الذي ذكره الأخ السائل فهذا لا يجوز، لأن الغرفة تساوي مثلا 100 ريال أو تساوي 300 ريال ويأخذ عليها 500 ريال، بأي حق بأي وجه؟ فالقضية قضية الآن كسب للمال. فإذا كان إذا كانت هذه الوكالة وكالة يعني القائمين عليها مسلمين فلينظروا في هذه المسألة، واللي يعني يسألوا من عندهم من أهل العلم ويوجهونهم إن شاء الله ويعملون بأحكام الإسلام الشرعية. نعم. يقول السائل: كم عدد المرات التي يمسح بها على الخف أثناء الوضوء؟ مرة واحدة. الخف الآن تمسح على الخف الأيمن مرة واحدة على ظهره هكذا، والأيسر كذلك هكذا مرة واحدة لا يكرر. هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. لا يمسح على أسفل الخف ولا على عقبه ولا على باطنه، إنما يمسح على ظاهره كما تقدم معنا في حديث علي رضي الله عنه. نعم. يقول السائل: هل تصح صلاة الوتر 3 ركعات بتحيتين وتسليمة واحدة، وأيهما أفضل لصلاة الوتر، ركعة واحدة أم أكثر، وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة لصلاة الوتر يا إخوة له كيفيات كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكيفية التي ذكرها الأخ السائل بتحيتين وتسليم واحد هذا قال به بعض فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى، لكن الجمهور يرون أنه يسلم من ركعتين ويؤتي ويسلم من ركعة، يسلم من ركعتين ويسلم من ركعة، يعني يفصل بين الركعتين والركعة. وإن سرد الثلاث بتسليم واحد ولم يجلس إلا في آخر الثالثة صح. أما الجلوس بين الركعتين والركعة والتشهد ثم يقوم هذا مكروه عند جمهور أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك تشبيها لصلاة المغرب، يعني تشبيها للوتر بصلاة المغرب، فلا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا العمل، إنما يفصل بين الركعتين والركعة أو يسردها بسلام واحد إلى آخرها ثم يسلم بتحية واحدة. الوتر أقل الكمال، أقل الكمال، انتبهوا، أقل الكمال 3 ركعات، والمجزي ركعة واحدة، انتبهوا للمجزي، يعني كأنه إنسان بخيل جاء سائر وأعطاه درهم وأعطاه مثلا هللة، الله أكبر. أقل الكمال 3 ركعات وأعلى الكمال 11 ركعة، الله أكبر الله أكبر. هذا الذي كان يوتر به النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. نعم. لا أثر السئلة الآن، خلنا ننتهي من بس. نعم. يقول السائل: ما حكم من مات وهو تارك للصلاة ولكنه يتشهد؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، يعني ترك الصلاة لا يخلو من أحد أمرين، انتبهوا، ترك الصلاة أو تارك الصلاة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون جاحدا لوجوبها، يعني يقول الصلاة ليست واجبة، وهذا كافر بإجماع المسلمين، إذا مات على ذلك يكفر بالإجماع ولا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. القسم الثاني يعترف بوجوب الصلاة لكنه لا يصلي تهاونا وكسلا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، مع أنهم متفقون على أنه يعزر، فبعضهم يرى أنه يستتاب 3 أيام وإن لم يصلي يقتل، وبعضهم يرى أنه يستتاب حتى يموت، لكنهم اختلفوا في كفره هل يكفر أو لا يكفر. والذي صححه كثير من المحققين في هذا العصر وأيضا قبل هذا العصر أنه كافر يكفر. لماذا؟ لدلالة الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة دالان على كفر من ترك الصلاة مطلقا، سواء كان جحدا لوجوبها أو تهاونا وكسلا. ومن ذلك قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدلت الآية على أنهم إذا لم يصلوا يقاتلون. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أنهم إذا لم يصلوا ليسوا إخوانا لنا في الدين. والأحاديث التي تدل على هذا المعنى كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين. والحديث دليل على أنه إذا لم يصلي يقتل. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أو قال بين الشرك. فالمهم لأن النصوص التي تدل على أن تارك الصلاة يكفر مطلقا كثيرة جدا. لماذا؟ لأنه لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فمن ترك الركن الثاني من أركان الإسلام لم يعترف بالركن الأول، ولم يعترف بسائر الأركان. إذن هذا هو الحكم في هذه المسألة. فهو إذا مات وهو لم يصلي، إذا مات وهو لم يصلي، فكثير من العلماء يرى أنه كافر، كافر كفر أكبر، والله أعلم بحاله. نعم. يقول السائل: ما هو حكم لبس الدبلة الذهب، الدبلة الذهب للنساء؟ الذهب جائز للنساء، الذهب جائز للنساء لبسه، وأما الرجال فليس لهم لبسه. لكن الدبلة الآن الذي يظهر أن الدبلة الآن خرجت عن المشروع، خرجت عن الحكم الشرعي وعن المراد بها، لأن المراد بلبس الذهب بالنسبة للنساء الزينة. لكن الآن الدبلة خرجت عن هذا المعنى، لأنهم الآن إنما يفعلها كثير من الناس عند الزواج، عند العقد أو عند الخطوبة، وفي هذا تقليد لغير المسلمين، في هذا تقليد لغير المسلمين، لأن المسلمين ما كانوا يعرفون هذا الأمر. نعم، إذا أتيت بها على أساس أنها هدية للمخطوبة أو للزوجة المعقود عليها فهذا لا بأس، هدية. أما أن يأتي بها الإنسان للتقليد، لتقليد غير المسلمين، أو يرى أن هذا مشروع، فهذا غير مشروع، لكن هدية لا بأس. نعم. يقول السائل: إذا قضيت عمرتي وأردت أن أعتمر لشخص آخر، هل يشترط مرور فترة معينة أم يمكن إجراء العمرة الثانية في نفس اليوم بإحرام آخر؟ المهم يا إخوة، يعني انتبهوا لهذا الأمر. أقول جمهور أهل العلم يكرهون الموالاة بين العمر في وقت متقارب، جمهور أهل العلم يكرهون الموالاة بين العمر في وقت متقارب. لماذا؟ قالوا: لأنه لم يعمله أحد من السلف إلا ما ورد من قصة عائشة، وكان ذلك تطيبا لخاطرها وتطيبا لنفسها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معها وأمرها بذلك، وكان معها أخوها ولم عبد الرحمن، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، فكان ذلك تطيبا لخاطر عائشة رضي الله عنها. فتكرار العمر في أوقات متقاربة مكروه، لكن بعض أهل العلم حدد الفاصل بين العمرة والعمرة بعشرة أيام حتى يحمم الشعر، يعني يحمم يطلع ويسود، لأن الحلق والتقصير نسك من أنساك العمرة، وهو واجب من واجباتها، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بعدما يطلع الشعر، وحد ذلك بعشرة أيام. نعم. يقول السائل: ما هي كيفية التيمم عمليا، وما هي المسافة التي توجب التيمم مع وجود الماء عن مسافة 15 كيلومتر؟ صفة التيمم له صفتان، إحداهما أن يضرب بيديه الصعيد هكذا، ثم يمسح ظاهر كفيه وباطنهما، ثم يمسح وجهه، وهكذا، يعني ضربة واحدة للوجه والكفين. والضربة والكيفية الثانية أن يضرب ضربة للوجه وضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. والكيفية الأولى دليلها أصح وأقوى، لأن دليلها ورد في قصة عمار رضي الله عنه، وقصة عمار حديث صحيح متفق عليها. هذه كيفية التيمم. أما التيمم يعني وقت مشروعية التيمم، فالتيمم لا يشرع إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، سواء كان للمسافر أو للمقيم. لا يشرع، انتبهوا لكلمة لا يشرع، حطوا تحتها خط، لا يشرع التيمم إلا عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء. وعدم القدرة على استعمال الماء لها أسباب كثيرة. نعم. يقول السائل: أنا أعمل في بنك الربوي منذ فترة، علما بأني بحثت جاهدا للحصول على وظيفة في مكان آخر ولكني لم أجد، حيث لدي ديون وعائلة، وكما تعلمون بأن الحياة أصبحت صعبة. أقول لعل هذا من باب الضرورة، فأنت يعني لا يعني الذي أرى أنك تبقى في هذا للضرورة وتبحث عن عمل آخر، ولعل الله عز وجل ييسر لك عمل آخر أحل وأحسن من هذا العمل، واعتبر بقاءك الآن من باب الضرورة، والعلم عند الله تعالى. نعم. هذا سائل يسأل عن حكم حلق اللحية. حلق اللحية محرم يا إخوة، حلق اللحية محرم، لأن النصوص الشرعية من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على وجوب إعفائها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي، دلت سنته القولية والفعلية والتقريرية على إعفاء اللحية، كلها دلت على إعفاء اللحية. وأيضا عدم إعفائها فيه تغيير لخلق الله عز وجل، وتغيير خلق الله معلوم ما ورد من التهديد والوعيد على من غير خلق الله عز وجل. هذا أمر. ثم الأمر الآخر، بعض المبتلين بهذا يقول لا يعني إعفاء اللحية سنة وليس بواجب، وحلقها يقول مكروه وليس بمحرم. طيب إذا كان إعفاؤها سنة، لماذا نترك السنة يا أخوان؟ الرغبة عن السنة والعياذ بالله خطير جدا، من ترك السنة رغبة عنها هذا خطير، بعض العلم يقول يكفر إذا ترك السنة رغبة عنها. ثم أيضا حتى لو قلنا إنه مكروه، لماذا الإنسان يفعل المكروه؟ نسأل الله عز وجل إخوة أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. نعم. يقول السائل: ما حكم الاقتراض لشراء مسكن، علما بأن الاقتراض يكون مقابل فوائد ربوية، ولأن السكن أصبح من الضروريات، فما رأيكم في هذا؟ إذا كان القرض يعني إذا كان الفوائد هذه ربوية لا يقترض الإنسان الأشياء الأمور الربوية، والله عز وجل يسر له السكن، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من، هذا الحديث، من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، فلا يجوز له أن يرابي حتى يشتري مسكنا. لكن الآن في بنوك تشتري سكن للإنسان المحتاج وتقسطه عليه، هذا لا بأس. إذا اشترى البنك السكن للإنسان وبعد ما يملكه يقسطه عليه، لا بأس، جائز إن شاء الله، لا يعد من الربا. نعم. يقول السائل: ما حكم الاقتداء بمسبوق في الصلاة؟ جائز الاقتداء بمسبوق، له أن يحول النية من مأموم أو من منفرد إلى إمام، ويقتدى به ويكون إماما إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز في العمرة الطواف في يوم ثم السعي في اليوم التالي مع إبقاء الإحرام ثم التحلل بعد السعي؟ لا يعني هذا العمل لا ينبغي إلا للضرورة، هذا العمل لا ينبغي إلا للضرورة، إذا وجد الضرورة لا بأس إن شاء الله يصح السعي. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله.